قلبي نسى طعم الآلام نموت لكن ما تموت الكرامة دامك نويت الصدف الوعد قدام من يومنا حتى تقوم القيامة صدف الوعد قدام من يومنا حد